باب صحة الإجارة بعاقد. في هذا الباب سيتكلم عن الإجارة. والإجارة الأصل فيها من كتاب الله قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فيرضى عليكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف. وقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما أقول وكيل. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود لا أسألكم عليه أجرا إن نسي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في نفس السورة لا أسألكم عليه أجرا إن نسي إلا على الذي فطرني فلا تعقل. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطيه. الحديث أخرجه البخاري. وفي حديث رافع بن خديج عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم قدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحط ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحديث عند البخاري. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الباب من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي. وفي حديث من حديث جابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند عبد الرزاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليسمي له. وفيه انقطاع وأوصله البيهقي من حديث أبي حنيفة وغيرها من الأحاديث. قال صحة الإجارة بعاقد. صحة الإجارة والإجارة ما معناها؟ الإجارة هي بيع منافع معلومة بعوض معلوم. بيع المنافع المعلومة بعوض المعلوم هي الإجارة. صحة الإجارة معناها هناك شروط لصحة الإجارة. قالها صحة الإجارة بعاقد معناها لا بد من يكون هناك عاقد. صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع عاقد وهو الطرفان المؤجر والمستأجر المؤجر المستأجر والمؤجر. نعم أيوة. وأجر لا وأجر كالبيع وأجر. وتكون صحته أيضا من شروطها الأجر الأجرة التي تعطاه بالإشارة وكالبيع الأجرة كالبيع. والعاقدان أيضا الشروط في العاقدين في الإجارة كالشروط في البيع. الشروط في المتعاقدين كالشروط في المتعاقدين في البيع. والشروط أيضا الشرط أيضا في الأسرة في الإجارة ك كالشرط في الأجرة في البيع، كالشرط في الثمن في البيع والمذموم. لا بد من الطهارة، لا بد من أن يكون حلالا، ولا بد من أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون مقدورا ولا تسلمه وتسليمه، وأنا إلى آخر الشرط. أيوة. وعجل إن عين أو بشرط. وعجل إن عين، وعجل الأجر إن كان معين. إذا كان الأجر معين كثوب بعينه أو سيارة بعينها أو هاتف بعينه، إذا كان معين لا بد أن يعجل الأجر. إذا كان معين لا بد أن يعجل. نعم. أو بشرط أو عادة، أو إذا كان أيضا اشترطه المؤجر، اشترط تعجيل الأجر، أو كانت العادة أو العرف تعجيل الأجر، فإنه يعجل في هذه الصور. أو في مضمونة لم يشرع فيها، أو في مضمونة في الذمة، إذا كانت المنافع التي اشترى بهذه الأجرة مضمونة في الذمة لم يشرع في أخذها، فإنه لا بد أيضا من أن تعجل الأجرة حتى لا يكون استئناف دين بدين. إلا كري حج فليسير. إلا كري حج، إلا كري حج معناها إلا الذي يؤجر في الحج، فإنه يجوز أن يعجل فيه اليسير، يكفي فيه تعجيل اليسير. معناها إذا عجلت اليسير من الأجرة كفى ذلك. فطبعا المنافع التي سيأخذها المستأجر منافع في ذمة المكترى في الحج، المكترى الذي يؤجر ليحج بالناس، هي في ذمتها هذه المنفعة، وهي منفعة الحج. ولكنه يجوز أن يعجل له، فقط يكتفى بتعجيل اليسير له من الأجرة، يجوز ذلك، يجوز ذلك في كري الحج خاصة. فليسير وإلا فمياونة. وإلا بأن لم تعين، وإلا بأن لم تعين الأجرة، معناها كانت غير معينة، أو كانت غير معينة، فيجوز أخذ الأجرة مياومة، معناها أن تأخذ أجرة كل يوم. وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين. وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين، معناها إن انتفى عرف تعجيل المعين، لأن كان هناك عرف في البلد يقتضي بأن المعين لا يعجل، فتفسد الإجارة، لأن تعجيل المعين فيها لا بد منه. فإذا جاء عرف يناقض هذا الشرط الشرعي، فإن ذلك وعمل بذلك العرف، فإن ذلك العرف العمل به في هذه الحالة يفسد عقد الإجارة، لأنه لا بد فيها من تعجيل المعين. فإذا جاء عرف يقتضي بأن المعين لا يعجل وعمل بذلك العرف في عقد الإجارة، يفسد عقد الإجارة. كما عجل لا بيع، كذلك يفسد عقد الإجارة إذا جمع مع عقد الجعل، لا يجوز الجمع بينهما، ذلك يفسد العقد الإجارة لا مع بيع. فإنه يجوز أن يجتمع عقد الإجارة مع البيع، كأن مثلا تستأجر تشتري من من من من من من من, من شخص ثوبا على أن يخيطه، خيطته إشارة وشراء الثوب ثمن بيع، أن تشتري منه مثلا ثوبا، أو تشتري منه عددا من أمتار من الأمتار على أن يخيطها، هذا يجوز، يجوز الجمع بين البيع والإشارة. وكجلد لسلاخ. و قل وفسدت إن انتفى عرف تعجيل معين كما عجل لا بيع وكجلد لسلاخ. وكجلد كذلك تفسد إذا كانت بالجلد لسلاخ، معناها إذا أجرت سلاخا يسلخ شاة معينة بجلدها فإن ذلك يفسد الإشارة. أو نخالة لطحان لأنه مجهول، لأن الجلد يجهل حاله، هل سيبقى صحيحا أو يتشقق أو لا يوجد على الهيئة المطلوبة. إذن على كل حال أعطى مثالا على ما جهل قدره أو فيه غلط. نعم، كذلك مولي نخالة لطحان، كأن تستأجر طحانا معينا بنخالة الزرع، تقول اطحن لي هذا الزرع على أن أعطيك نخالته، فالنخالة لا يعلم قدرها ولا تعلم قصيرتها، ذلك لا يجوز، يفسد الإشارة. وجزء معناها لا تجمع مع، لا يجوز جمعها مع البيع مع الجعل، ولا يجوز أن تؤجر بمجهول مجهول عدده وهيئته. نعم، صفته يعني. وجزء ثوب لنساج كذلك لا يجوز أن تؤجر نساجا بجزء من الثوب الذي سينسجه، أو رضيع، أو كذلك لا يجوز أن تؤجر مرضعة بجزء من الرضيع الذي سترضعه، رضيع عبد مثلا سترضعه مرضعة معينة، أن تؤجرها بجزء من هذا الرضيع. وإن من الآن وإن ملكته من الآن، وإن ملكته من الآن، الآن أي من وقت عقد الإشارة، وإن كنت ملكته لها، ملكت لها هذا الجزء من وقت عقد الإشارة، فلا يجوز ذلك. وبما سقط أو خرج بنقد زيتون. نعم، كذلك لا يجوز أن تؤجر العامل في الزيتون، في حصد الزيتون وتصفيته، أن تؤجره بما سقط أو نقض فيه، أو خرج في نقض زيتون، في نقض زيتون، إذا أردت أن تنقض زيتون بما خرج، فيمكن أن تؤجر بما خرج أو ما سقط، لأنه مجهول لا أعلم قدره، أو عصره. كذلك لا يمكن أن تؤجر، أكمل الكلام، وكحصد ودرس عصره، كذلك لا يمكن أن تؤجر أيضا في عصر الزيتون بشيء غير مجهول كما يسقط منه وما ينقض. أيوة. وكحصد ودرس أيضا، كذلك حصد ودرس، ولك أكمل الكلام، ولك نصفه، حصد ودرس ولك نصفه، كذلك إذا قلت حصد ودرس هذا الزرع ولك نصفه، هذا أيضا لا يجوز، لأن فيه غرران، فيه غرر جهل ما يحصد وجهل ما يدرس. وكراء أرض بطعام، كذلك لا يجوز كراء الأرض بالطعام، كراء الأرض بالطعام لا يجوز، أو بما تنبته إلا كخشب، أو بما تنبته إلا كخشب، معناها لا يجوز كراء الأرض بما تنبته إلا إذا كان ما تنبته كالخشب، فإن كراءها بالخشب يجوز. كخشب وحمل طعام لبلد بنصفه، كذلك لا يجوز، أكمل الكلام، إلا أن يقبضه الآن. حمل طعام لبلد بنصفه لا يجوز ذلك إلا أن تقبضه الآن، لأن بيع الطعام بالطعام لا بد فيه من المناجسة، فإذا كنت تستقبضه الآن نصف الطعام الذي ستحمله، هذا الطعام أجرك عليه، لأن هذا الطعام أجرك عليه مؤجر، تحمله إلى بلد معين بنصفه، أنا لك نصفه على أن تحمل النصف الآخر، فإذا قبضت نصفه الذي لك أجرة الآن يجوز لك ذلك، وإذا تأخر القبض لا يجوز، لأن بيع الطعام لا بد فيه من المناجسة. إلا أن يقبضه الآن. إذا قبضه الآن يجوز ذلك. وكأن خطه اليوم بكذا وإلا فبكذا. كذلك لا تجوز هذه الصيغة. تأتي إلى الخياط بثوب تقول له إن خطه اليوم فلك ألف، وإن خطه بعد اليوم فلك 500. هذا لا يجوز، لأن الثمن لم يعرف، الأجرة لم تعرف، ترددت أجرة مترددة لم تعرف. وعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. أيوة، وعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، لأنه لا يدرى كم يحصل. على دابتي فما حصل فلك نصفه أيضا لا يجوز. وهو للعامل، وهو وما وجد من ويا وقع هذا العقد قبل الفسخ، ما وجد العامل، عمل مثل العامل وقال عمل على دابتي وما وجدت فلك نصفه، وعمل على سيارتي وما وجدت فلك نصفه، إذا هذا العقد قال بأنه لا يجوز، وطبعا المسألة مختلفة فيها، لكن هو ذهب إلى عدم الجواز، قال إنه لا يجوز. فإذا عقد هذا العقد وتم بين الاثنين، أحدهما أخذ سيارة على أن يعمل عليها، والسيارة لزيد وعمر هو الذي أخذها، وسيعطي عمر لزيد نصف ما يجد، فالفترة التي قضى عمر في العمل قبل أن يفسخ العقد، هذه ما أخذه له هو لعمل، لكنه يعطي لزيد أجرة السيارة، ننظر إلى أجرة مثل هذه السيارة ويعطيه أجرتها، وعليه أجرتها، عليه أجرتها هي الدابة، معناها ما حصل عليها له هو اللي هو العامل، وعليه أجرتها. عكس لتكريها، خذ هذه الدابة لتكريها، وما حصلت عليها فلك نصفه، هذا يفسخ العقد. وإذا فسخ بعد العمل فإن رب الدابة له الكراء له، وللعامل أجرة به. وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا. وكذلك لا يجوز أن تقول له أبيعك هذا النصف بدينار ومنفعتي بيع النصف الآخر. أنا عندي أرض، أقول له أنا سأبيعك نصف هذه الأرض ب100,000 على أن تبيع لي، أن تسمسر النصف الآخر وتبيعه، أن تكون سمسارا للنصف الآخر إلى أن تبيعه. فإذا النصف الأول بعته له ب100,000 ومنفعة وهي السمسرة، منفعة وهي السمسرة، على أن يبيع النصف الثاني، هذا لا يجوز إلا بشرط. نعم، إلا في البلد، إلا إذا كان، إذا كنت ستبيع له هذا في نفس البلد حيث لا يتأخر كثير، إلا يتأخر إلا كثلاثة أيام من، هذا لا يتأخر القبض، لا يتأخر قبضك للأجرة إلا ثلاثة أيام تقريبا. نعم، إن أجل ولم يكن الثمن مهريا. وكذلك إن أجل ولم يكن الثمن مهريا، إذا أجل أجلا حددا لهذا وكان الثمن غير مثلي فإن ذلك يجوز، هذه الصفقة تجوز، شرط ضرب الأجل وكون الثمن ليس مهريا. نعم، إن أجل ولم يكن الثمن مهريا، نعم، وجاز بنصف ما يحتطب عليها. أيوة، وجاز أن تؤجر عاملا بنصف ما يحتطب على الدابة، تقول له هاي الدابة احتطب عليها، ونصف ما احتطبت عليها لك، لأنه يدرى عرفا، يعرف عرفا كم سيأخذ، كم سيأتي به من الحطب عليها في العادة في العرف. والصاع دقيق منه، ذلك يجوز أن تؤجر على طحن دقيق بصاع منه، تؤجر على طحن دقيق، أنت تأتي للطحان تقول له اطحن هذا القمح ولك على طحنه صاع دقيق منه من هذا القمح. نعم. أو من زيت لم يختلف. كذلك يجوز أن تؤجر على أن تأتي لعصار زيت وتقول له أعصر لي هذا الزيت ولك هذا الزيت الذي لا يختلف طبعا لا يختلف زيت المتفق أعصره لي ولك صاع من الزيت من هذا الزيت في عصري. عملية العصر إذا قمت بها سأعطيك صاع من الزيت الذي عصرت. نعم. واستئجار المالك منه. كذلك يجوز للمالك مالك الذات الذي أجرها يجوز أن يستأجرها. كان أجرت سيارة لزيد فيجوز أن تستأجرها. وتعليمه استئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه. وتعليمه بعمله سنة من أخذه. كذلك يجوز أن تعلم أن تعطي أجرة هي معنوية هي التعليم. أن تعطي أجرة معنوية هي التعليم لعامل يعمل لك. هذا عامل يعمل لك سيعمل لك مدة سنة وأنت ستعطيه أجرة هي تعليمه هي أنك ستعلمه. ويبدأ طبعا ويبدأ التاريخ من وقت من أخذه. يبدأ طبعا حساب الأجرة من أخذه من وقت أخذه من وقت أخذه للتعلم. واحصد هذا ولك نصفه. واحصد هذا ولك نصفه. مثلا إذا كان الحصد فقط لأن الغرر يخف. ما إذا كان الحصد والدرس معا فلا يجوز لأن الغرر يكثر. وما حصدت فلك نصفه. أيوة وما حصدت من هذا فلك نصفه أيضا يجوز لقلة الغرر. وكراء دابة لكذا. كراء دابة لكذا لمسافتك. كراء دابة أن تكري دابة. أن تكري أنت أيها المستأجر أو تكري أنت أيها المؤجر دابة لمسافتك على أن يستأجرها المستأجر لقطع مسافة 100 كيلومتر مثلا. أيوة على إن استغنى فيها حسن. أيوة على أنه إذا استغنى فيها في المسافة قبل نهايتها يحاسبك بحسب المسافة. ومثلا سيكتري منك هذه الدابة ليقطع بها 100 كيلومتر لكن بشرط أنه إذا مثلا وجد حاجته في 50 كيلومتر يحاسبك ب50 كيلومتر. مثلا هو مثلا اقتراها منك ليقطع بها 100 كيلومتر ب20,000 أوقية فاشترط عليك أنه إذا استغنى عنها في الطريق يحاسبك بحسب المسافة. فاستغنى عنها قطع بها 50 كيلومتر واستغنى سيعطيك 10,000 يحاسبك وتنتهي العمل. واستئجار مؤجر أو مستهلا منفعته. كذلك يجوز أن يستأجر استئجار مؤجر. مثلا أنت الآن يجوز أن تؤجر سيارة لزيد مدة شهرين ثم تؤجرها لعمر بعد نهاية الشهر. تؤجرها الآن يكون عقد الإجارة الآن من الآن تقول له من الآن أجرت لك هذه السيارة التي ستنفك من الإجارة لزيد بعد شهرين. بعد أن تنفك إجارتها من زيد سأؤجرها لك وأجرتها لك بكذا لمدة كذا ويكون العقد من الآن يجوز ذلك. وكذلك يجوز أن تستأجر مكانا وتستهني منفعته لمدة. بل تقول له أنا أجرت لك هذه الدار لمدة سنتين لكن استهني منفعتها لمدة 5 أشهر. لمدة 5 أشهر لا تأخذها أنت. بعد 5 أشهر ستأخذها وأجرتها لك لمدة سنتين. هذا يجوز. والنقد فيه إن لم يتغير غالبا. والنقد فيه أي فيما أجر وقد استثنيت منفعته أو فيما أجر وهو مؤجر في الحال، ولأنك ستقبضه بعد نهاية الإيجار الأول وستقبضه بعد نهاية المنفعة التي استثنيت. ويجوز أن ينقد أن ينقدك المكتري المستأجر، أن ينقدك، أن يعطيك الآن النقد ثمن الإجارة إذا لم يتغير المؤجر غالبا. إذا كانت هذه الدار لا تتغير غالبا، الدور لا تتغير غالبا، إذا كان المؤجر لا يتغير غالبا في هذه الفترة، الفترة التي في الفترة ما بين أخذك للشيء الذي استأجرته و ما بين أخذك الشيء استأجرته وبداية العقد، ما بين العقد وأخذك استلامك للشيء المستأجر الذي استثنيت منفعته وكان مؤجرا لغيرك. وعدم التسمية لكل سنة. ويجوز إذا أجرت لسنوات لا تسمي لكل سنة، مثل تقول له أجرتك هذه الدار، هذه الدار أجرتها لك أو أجرتها لك كل منها تصح، حتى الثلاثي أجرتها يصح لك لمدة 5 سنوات، هذه 5 سنوات إجمالا بعشرة ملايين ولم تفصل له ما لكل سنة، يجوز ذلك. وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة. ويجوز كراء أرض لتتخذ مسجدا مدة، أنا يجوز كراء الأرض مدة معينة لتتخذ مسجدا. أنت عنده أرض وأكراها يتخذها المستأجر لفترة معينة مسجدا. والنقض لربه إذا انقضت. والنقض أي المنقوض، أي المادة التي كان المسجد قد بني بها، أي المادة لربه، لرب المسجد إذا انقضت المدة يأخذها معه، ليست المستأجر، ليست المؤجر، وإنما هي المستأجر. وعلى طرح ميتة والقصاص والأدب. ويجوز الإجارة على طرح ميتة، تؤجر إنسانا على أن يطرح ميتة في المكان الفلاني، أو تؤجر بقعة على أن تطرحها في الميتة. والقصاص كذلك يجوز أن تؤجر زيدا معينا يقوم بالقصاص، يؤجره مثلا إمام المسلمين على أن ينفذ القصاص، على أن ينفذ القصاص. والأدب ويجوز أيضا أن يؤجر على أن ينفذ الأدب التعزير الذي يقوم القاضي أن يؤجر شخصا على أن يتولاه. وعبد 15 يوما. وكذلك يجوز 10 عاما. وكذلك يجوز أن تؤجر عبدا لمدة 15 عام، يكون العقد لمدة 15 عام، هذا العبد أجرته لك لمدة 15 عام. ويوم. وكذلك يجوز أن تؤجره اليوم الواحد أو لشهر أو لسنة. أو خياطة ثوب مثلا. كذلك يجوز أن تؤجر على خياطة ثوب مثلا، أن تؤجر على خياطة ثوب يجوز، خياطة ثوب معين مثلا يوم مثلا تتعلق بيوم، مثلا تتعلق بيوم على يوم مثلا أو أسبوعا أو شهرا. وهل تفسد إن شمعهما إن قال لك أنا أجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في يوم، جمعت بين التاريخ جمعت بين أن حددت بين التحديد بالزمان والتحديد بالوصف، جمعت بين التحديد بالزمان والتحديد بالمنفعة التي تريد، قلت له خط لي هذا الثوب في يوم بكذا، هل يجوز جمع بينهم؟ يجوز أن تجمع بينهم، فتقول خط لي هذا الثوب في يومين بك، يجوز أن تجمع بينهم أو لا يجوز؟ نعم. هل يجوز؟ قال هنا وهل يجوز؟ هل تفسد يا جماعة بينهم؟ معناها هل بمجرد الجمع بين التحديد بالزمن والتحديد باستيفاء المنفعة يجوز؟ هل بمجرد جمع بينهما يفسد عقد الإجارة؟ وتساوي أو مطلقا خلافه. أيوة. إن تساوي وهل تفسد إن جمعهما وتساوي؟ إن جمعهما تساوي، إن جمعهما وتساوي أو تفسد، معناها هل الشرط في الفساد، هل الشرط في الفساد عند الجمع بينهما أن يتساوي أو أنهما تفسد الجمع أو أن الجمع جمعهما تفسد به الإشارة؟ هل الشرط في فسادها وتساويهما أم أن الجمع بينهما تفسد به أو أن الجمع بينهما تفسد به الإجارة المطلقة؟ خلاف، سواء تساوي أو لم تساوي، خلاف، لا في خلاف. وبيع دار لتقبض بعد عام، وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف. وبيع دار لتقبض بعد عام، وبيع دار لتقبض بعد عام، كذلك يجوز أن يبيع دارا على أن تقبض بعد عام، معناها على أن يستهني منفعتها لعام، أنها لا يتسلمها المشتري إلا بعد عام. نعم. وأرض لعشر، وأرض واستهناء عشر سنين من منفعتها، ويجوز أن تباع أرض مع استثناء عشر سنين من منافعها، معناها أن تبقى في يد البائع عشر سنين ثم يسلمها بعد عشر سنين للمشتري، يجوز ذلك. واسترضاع معناها يجوز أن يتم عقد الاسترضاع على أن يكون لمدة الحولين، لمدة الرضاع كلها، مدة حولين كاملين، والوالدات يرضن أولادهن حولين كاملين، فإن رضع لكم فئاتهن أجورهن، هذا يصح، هذا العقد يصح أن يكون على مدة الرضاع كلها. والعرف في كغسل خرقة، والاسترضاع نص عليه لأنه عبارة عن استيفاء عين اللبن، واستيفاء لعين، واستهناء من قاعدة الإشارة. نعم. المقالة والعرف في كغسل خرقة، والعرف في كغسل خرقة، ويعمل بالعرف نسبة للمرضعة في كغسل الخرقة التي يكون فيها الطفل، فإذا كانت المرضعة هي التي تغسلها عرفا فعليها غسلها، وإذا كانت تغسلها أم الرضيع فعليها كذلك غسلها، يعمل بالعرف في ذلك، فما قضى به العرف يقضى به. ولزوجها فسخه إن لم يأذن، ولزوجها، لزوج المرضع التي أخذ طفلا استؤجرت عليه لترضعه، لزوجها إذا لم يأذن لها بذلك، إذا كانت فعلت ذلك بدون إذن، أن يفسخ عقد الاسترضاع. كأهل الطفل إذا حملت، كذلك لأهل الطفل أن يفسخوا عقد الاسترضاع إذا حملت المسترضعة لأهل الطفل أن يفسخوا عقد الاسترضاع، لأنه حينئذ لا يجد من اللبن ما يكفيه، ولا يجد اللبن الذي يجده في حال عدم الحمل، معنى تتغير نوعية اللبن وكميته، ولذلك لأهل الطفل أن يفسخوا ذلك العقد. وموت إحدى الظئرين، كذلك إذا كان الطفل مسترضعا من امرأتين فماتت إحداهما فيجوز أيضا أن يفسخ، يجوز لأهل الطفل أن يفسخوا عقد الاسترضاع من الجانب الآخر. الغير هي المرضع وموت أبيه، وموت أبيه أكمل الكلام، ولم تقبض أجرته، وموت أبيه ولم تقبض أجرته. كذلك إذا مات أبو الطفل المسترضع ولم تقبض المسترضعة التي ترضع الطفل بأجرة، لم تقبض أجرة الطفل قبل موت أبيه، فإذا مات أبوه الذي عقد معها عقد الاسترضاع والذي كان سيؤدي لها الأجرة، إذا مات يمكن أن تفسخ هذه المرأة عقد الاسترضاع. أما إذا كان عليها الأجرة قبل موته فلا فسخ حينه، إلا أن يتطوع بها متطوع، إلا إذا تطوع متطوع بأسرة الرضاع. إذا تطوع بها متطوع وقال للمرضع التي ترضع بأسرة لا فسخ، فأنا أتطوع بالأسرة عند موتي الأبي، قال أنا أتطوع بأسرة هذا الرضيع، فلا يمكنها أن تفسخ عقد الرضاع حينئذ. وكره لمستأجر أوجر بأكله أكونه، كذلك إذا ظهر المستأجر الذي أوجر بأكله، معناها استأجر تأجيرا على أن يعمل عملا معينا وكانت الأجرة هي أن تطعمه، فوجدته أكولا، معناها لا يشبع إلا إذا وجد كمية كبيرة لا تستطيع أن توفرها، فلك فسخ عقد هذه الأجرة، فلك فسخ هذه الإجارة، هذا الإجارة، إلا إذا رضي بطعام وسط. ومنع زوج رضي من وطئ ولو لم يضر وسفر. نعم. أن ترضع معه. نعم. ومنع زوج رضي باسترضاع زوجته بأن تأخذ رضيعا مؤجرة عليه، يمنع من وطء زوجته ولو لم يضر الوطء بالمسترضع، ويمنع كذلك من السفر بها. كأن ترضع معه كذلك يمنع على المسترضعة، على التي ترضع الرضيع بأجرة، أن ترضع معه رضيعا آخر. ولا يستتبع حضانة كعكسه، ولا يستتبع الاسترضاع حضانة، معناها المسترضعة إذا أرضعت صبيا أوجعت عليه فإن ذلك لا يستلزم أن تتكلف بحضانته، كما أنه إذا كلفت امرأة بالحضانة فذلك لا يستتبع لزوم الرضاع عليها. معناها من حضنت لم يوجب ذلك عليها الإرضاع، ومن أرضعت لم يوجب ذلك عليها الحضانة. وبيعه سرعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلفة. ويجوز أن يبيع أن يدفع له سلعة على أن يتجر بها سنة. أعيد الكلام. أن يتجر بثمنها سنة. أعيد الكلام. ولا يستتبع حضانة كعكسه. نعم. وبيعه سرعة. أيوة. على أن يتجر بثمنها سنة. وبيعه سرعة، ويجوز أن يعطيه سلعة ليبيعها على أن يتجر بثمنها سنة إذا شرط الخلف، إذا شرط أن يخلفها له إذا لم تبقى عينها، هو دفع له بضاعة وقال بيعها واتجر بثمنها لمدة سنة، حدد له مدة السنة، فإنه إذا ذهب عينها قبل نهاية السنة فإنه إذا كان اشترط أن يخلفها له فذلك جائز، وأما إذا لم يشترط الخلف فلا يجوز. كغنم عينت، كغنم عينت، كذلك إذا استأجره على غنم عينت لمدة سنة فإن ذلك يصح بشرط الخلف أيضا، شرط أن يخلفه إذا ذهبت عين تلك الغنم، أن يخلفه غنما أخرى يكمل بها المدة، يكمل بها الأجل، كما أن عليه أن يخلفه أيضا ثمنا آخر أو بضاعة أخرى يكمل بها المدة. وإلا فله الخلف على آجره، وإلا بأن لم يشترط، بأن لم تعين، وإلا بأن لم تعين هذه الغنم، فله الخلف على آجره، له أن يطلب الخلف على آجره، آجره معناها من استأجره. كراكب، كراكب، فللراكب أيضا له الخلف، اللي هو الراعي هنا، راعي هذا المعنى التي استأجر عليها لمدة معينة فله الخلف، لأنه استأجر لمدة زمن معين، فإذا انقضت فترة من الزمن ولم يبقى بيده شيء فعلى رب الغنم أن يدفع له شيئا يعمل فيه حتى يكمل الفترة. وكراكب كذلك على رب الدابة أن يخلف للراكب إذا ماتت الدابة التي استأجرها أو التي كان يركبها، التي كان اكتراها، فعلى مكريها اللي هو ربها أن يخلفها إذا ماتت، نعم، معوضها بأخرى. وحافتي نهرك ليبني بيتا، ويجوز إيجار حافتي نهرك ليبني عليهما بيتا، ثم تؤجر له حافتي نهرك على أن يبني بالحافتين بيتا أو بالحافة بيتا. وطريق في دار ومسير مصب مرحاض، وكذلك يجوز أن تؤجر له طريقا في دار يمر منها، وأن تؤجر له مسيلا يكون مصبا لمرحاض معناها تذهب فيه النفايات. لا ميزاب، لا ميزاب، لا لا لا ميزاب معناها لا لا كم الكلام إلا لمنزلك في أرضه، نعم، لا ميزاب، لا أن لا لا يجوز أن تؤجر له ميزابا، والمراد بالميزاب ماءه، ماء الميزاب، فلا يجوز أن تؤجر له ماء الميزاب لأنه غير معروف وغير محدد، لكن يجوز أن تؤجر له ممر الميزاب، معناها المكان الذي تسير فيه مياه الميزاب وتصرف، يجوز أن يؤجر له هذا المكان، ميزاب لمنزلك مثلا بحيث تسير فيه مياه الميزاب، نعم. وأما ماء الميزاب فلا يؤجر لأنه غير معروف القدر. وطريق في دار ومسير مصب حاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه، لا لمنزلك في أرضه، نعم، إلا يجوز أن تؤجر ميزابا تؤجر مسيرا لميزاب بيتك لميزاب منزلك في أرضه, يكون ميزابك يصب في أرضه فتؤجر هذا المكان ليصب فيه الميزاب. وكراء رحى نائم بطعام. وكذلك يجوز كراء رحى ماء, رحى تضخ الماء, يجوز أن تكترى بطعام, يجوز أن يكريها مالكها بطعام وأن يكتريها مكتريها بطعام أو غيره أو غيره. نعم بطعام أو غيره, فمن باب أم باب أحرى إذا جاز كراءها بالطعام, لأن الماء فيه قول أنه طعام, إذا جاز كراءها بالطعام فمن باب أولى غير الطعام. وعلى تعليم القرآن. وتجوز الإجارة كذلك على تعليم القرآن, جزء أن تؤجر على تعليم القرآن. مشاهرة. مشاهرة معناها أن تؤجر عليه, مشاهرة معناها أن تعطي أجرة على الشهر, معناها أن تتعاقد على الشهر, تعاقد أنت والمعلم على الشهر, معناها في نهاية كل شهر تدفع له قدر كذا, هذه المشاهرة. والأصل طبعا في ذلك الجواز كما رأينا حديث ابن عباس عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, أجرا كتاب الله, أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أو على الحذاق. أو على الحذاق وهو إتقان القرآن, يجوز أن تؤجر أيضا أن يكون أن تكون الأجرة على الحذاق, أنا تتفق أنت والمعلم على أن يحذق لك صبيا, إما أن يحذقه لك بتعليم القراءة والكتابة, وإما أن تتفق على أيضا إكمال القرآن فيجوز ذلك كله. وأخذها وإن لم تشترط. وإذا حذقه لك على كل ولم تتفق على شيء معين فيما يتعلق بالحذاق فإنه يجوز أن يأخذ الحذق, يجوز أن يأخذ الحذق وهي ما يعتبر الحذاق, يأخذها اللي هي الحذق أو الإصراف أو الختمة وهي ما يعتبر الحذاق. وإن لم تشترط يأخذها وإن لم تشترط, لكن إذا كانت هي العرف فقط يكفي أن تكون عرفا ولا اشتراطها. وإجارة ماعون. كذلك يجوز أن يستأجر الماعون, هي الآلات التي يحتاج إليها الناس, يجوز أن تستأجر. الأصل فيها أن تعار بدون إشارة, ولكن يجوز أن تستأجر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كصحفة. والقدر. أن تستأجر الصحفة وأن يستأجر القدر, الصحفة التي يجعل فيها الطعام وأن يستأجر القدر الذي يطبخ في الطعام. وعلى حذي بئر إجارة. كذلك ويجوز أن تتعامل مع شخص على حذي بئر إجارة أو جعالة, إن شئت تعامل معه على أنها إجارة وإن شئت تعامل معه على أنها شعال, يجوز العقد عنه إجارة وجعالة. هنا يجوز يكون العقد على حبر البير إجارة ويجوز أن يكون جعالة. ويكره حلي. ويكره إجار حلي. الحلي النساء يكره إجارته, يكره إجارته. الحلي الذي تحلاه المرأة يكره لها أن تؤجره, بل ينبغي أن تعيره بدون إجارة. كإجار مستأجر دابة. أيوة. كذلك مستأجر الدابة يكره له أن يؤجرها لغيره, يكره أن يؤجر دابة الغير لغيره. مستأجر الدابة يكره له أن يؤجر دابة الغير التي استأجرها لغيره. أو ثوب لمهره. كذلك مستأجر الثوب يكره له أن يستأجر هذا الثوب ذوب غيره لمثله من الناس, مثلا هو رجل كان سيستعمل الثوب في غرض معين أن يؤجره لشخص آخر سيستعمله في نفس الغرض وبنفس المقاييس على كل يكره له لأن الثوب ليس ثوبا له وإنما هو مستأجر له. وتعليم فقه كذلك تجوز الإجارة على تكره الإجارة هذا مما يكره تكره الإجارة كذلك على تعليم فقه أنا ينبغي أن يعلم الفقه مجانا. وفرائض وفرائض كذلك تكره الإجارة على تعليم الفرائض فرائض ضرورية كالتركات ونحوها من الفرائض كبيع كتبه كذلك يكره له هذا يكره إذن يكره تكره الإجارة على تعليم الفقه تكره الإجارة على تعليم الفرائض وتكره يكره بيع الكتب كتبه ويكره له أن يبيعها. فإذا ينبغي أن يعلم الفقه بلا أجرة وينبغي أن يعلم الفرائض بلا أجرة ولا ينبغي له أن يبيع كتبه إلا بالضرورة. وقراءة بلحن كذلك القراءة كذلك باللحن بالتلحين معناها بالتطريب. وأما اللحن الجلي في القرآن فحرام بالإجماع واللحن الخفي إذا تعامله أحرم على الصحيح. وأما بالنسبة للصلاة التلحين تطريب معناها أن يمطب أو يطرب فهذا فيه قول بالكراهة وفيه قول بالحرمة. ومعزف لعرس كذلك قبل وكراء دف قبل كراء دف كذلك يكره كراء الدف وكراء المعزف لعرس كراء المعزف الذي يؤسف عليه يكره كراءه للعرس. قراءة بلحن وكراء دف ومعزف لعرس لعرس نعم يكره كراء الدف ليضرب عليه كراه المعزف المعزف ليضرب عليه في العرس يكره كراء كل منهما مع أنه يجوز ضرب الدف في العرس. وكراء كعبد لكافر كذلك لا يجوز أن يؤجر للكافر كالعبد أن يؤجر العبد المسلم للكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكراء كعبد لكافر نعم. وبناء مسجد للكراء كذلك لا يجوز أن يبنى مسجد للكراء ليكريه للناس يصلون فيه لا يكره ذلك. والسكنى فوقه بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها والسكنى فوقه قل فقرا بذاتها وبناء مسجد قبلها وكراء دف ومعزف لعرس وكراء كعبد لكافر وبناء مسجد للكراء هذا يكره كذلك. ايوه والسكنى فوق المسجد معناها ان تكون دارك فوق المسجد ويكون المسجد في الاسفل وان تسكن فوقه هذا ايضا يكره بمنفعة تتقوم هذه منفعة تتعلق ببداية ذلك الإشارة بالمنفعة تتقوم أخرها تقوم قدر على تسليمها فصل بينها وبين متعلقها بمنفعة تتقوم معناها الإشارة تكون بمنفعة تتقوم إشارة تكون بمنفعة تتقوم معناها الإحاقين أيوة قدر على تسليمها الإجارة تكون المستأجر يأخذ أجرة على منفعة تتقوى. هذه المنفعة التي تتقوم هي التي يدفع مقابلها أجرة. نعم. قال بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء. قدر على تسليمها بلا استيفاء عيني. قدر على تسليمها. قدر على تسليمها بالاستيفاء يعني. معناها من شروط هذه المنفعة التي ستؤجر أن يقدر على تسليمها، أن يكون المؤجر قادرا على أن يسلمها للمستأجر بلا استيفاء عين، وإلا تستوفى عينها. معناها لا تؤجر الأشياء التي تستوفى منفعتها بذهاب عينها، وإنما تؤجر الأشياء التي تستوفى منفعتها مع بقاء عينها، كالدور وكالدواب وكالأراضي. أما مثلا اللبن فلا يؤجر لأنه منفعته إنما تستوفى بذهاب عينه. التمر لا يؤجر لأن منفعته إنما تستوفى بذهاب عينه، وهكذا. باستيفاء عينه قصدا. قصدا ما لا لا معناها لا بد من شروطها أن لا يكون لا تكون ما تستوفى عينه قصدا. نعم. ما لأن لا يقصد استيفاء عينها، فإذا قصد استيفاء عينها لم تجوز. هتكون الإجارة فيما تقصد فيما يقصد استيفاء عينها. ولا حظر وتعين. ولا حظر معناها أن تكون أيضا هذه المنفعة ليست محظورة، ليست من المنافع المحرمة. ولا تعين معناها ليست من الفرائض العينية، الفرائض العينية لا يناب فيها. ولو مصحفا. وتجوز إجارة هذه المنفعة ولو كانت منفعة مصحف. ولو مصحفا تجوز إجارته. وأرضى غمر ماؤها. أكمل الكلام. وندر انكشافه. وأرضى غمر ماؤها وندر انكشافه. ولو كانت أرضا أيضا غمرها الماء وندر أن ينكشف عنها، يجوز أن تؤجرها لينتفع بها المستأجر. والشجرا لتجفيف عليها على الأحسن. أيوة. ويجوز أن تؤجر شجرا معينا لتجفف عليها الثياب ونحوها، الجلود ونحوها، تجفف عليها الأشياء. أيوة. أكمل. على الأحسن. على الأحسن. لا لأخي ثمرته. إذن على الأحسن يجوز أن تؤجر أن تستأجر الأشجار لتجفف عليها لا لأخذ ثمرتها، معناها لا تؤجرها لأخذ، لا تستأجرها لأخذ ثمرتها، لأن ذلك استيفاء لعين ثمرة استيفاء، لأنك إذا أجرتها لثمرتها فإنك أجرتها لاستيفاء عين معين. لا لأخذ ثمرته أو شاة ثمرته اللي هو الشجر أو شاة لبنها أو شاة لبنها. كذلك لا يجوز أن تستأجر شاة، كذلك لا يجوز أن تستأجر شاة لبنها. الشاة لا يجوز أن تستأجر لبنها لأنه استيفاء لعين. واغتفر ما في الأرض ما في الأرض. واغتفر ما في الأرض مما تستوفى عينه إذا كان تبعا لها. استأجرت أرضا معينة وكانت فيها أشجار مثمرة تستوفى عيان ما فيها، فإن ذلك يغتفر إذا كان تبعا، إذا كان أقل من الثلث. ما لم يزد على الثلث. ما لم يزد على الثلث معناها يغتفر ما لم يزد على الثلث، إذا كان ثلثا فأقل اغتفر، أما إذا زاد على الثلث فلا يغتفر لأنه يكون مقصودا حينئذ. على الثلث بالتقويم. نعم. ما لم يزد على الثلث بالتقويم، إذا قومت الأرض وساد على ثلثها بالتقويم فإنه لا يجوز حينئذ، أن ذلك العقد لا يجوز. يجوز أن تستأجر هذه الأرض التي فيها ثمرة تستوفى عين، تستوفى منفعتها بإذهاب عينها إذا كانت قيمة هذه الثمرة تزيد على الثلث إذا قومت الجميع. ولا تعليم غناء. ولا يجوز، هذا طبعا المنع، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز الاستئجار على تعليم الغناء، إيجار الاستئجار المغني ليعلمك الغناء أو إيجار المغنية لتعلم الغناء أو دخول حائض لمسجد. كذلك لا تستئجر حائض على عمل يتطلب دخول المسجد، لا يجوز ذلك، إنها لا يجوز لها دخول المسجد. أو دار لتتخذ كنيسة. كذلك لا يجوز استئجار دار لأهل الذمة ليتخذوها كنيسة. كبيعها لذلك. كذلك لا يجوز أيضا أن يباع دار لأهل الذمة يتخذوها كنيسة. وتصدق بالكراء. وتصدق بالكراء، وإذا فعل ذلك يتصدق بكرائها، إذا أخذ كرائها يتصدق به. إذا أكراها لأهل ذمة يتخذها كنيسة يفسخ العقد ويتصدق بما بكراء ما فاته.